إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى الصيب في قوله تعالى في أول سورة البقرة: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يقول: ما معنى الصيب أو كصيب؟ فالجواب أن الصيب هو المطر، يقال صاب يصوب إذا نزل، فسمي المطر صيبا لأنه ينزل بسرعة وينزل بغزارة فيقال له صيب، مثل سيد على وزن سيد. فإذا كصيب أي كمطر غزير نازل، مأخوذ من صاب يصوب إذا نزل. والناس يقولون اتجه صوب كذا، يعني جهته وناحيته، وهنا الصيب هو المطر النازل إلى الأرض بسرعة وبغزارة، هذا هو معنى الصيب. والله يضرب هذا المثل للمنافقين فيقول إن مثل هؤلاء المنافقين في حيرتهم وفي ضلالهم وفي تخبطهم وفي ترددهم كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فهذا المثل الذي ضربه الله أن هؤلاء المنافقين متحيرين، مثلهم كمثل الذي يعيش في هذا الجو، جو مطر شديد ينزل من السماء ويصحبه رعد وبرق وصواعق، فيتحير لا يستطيع أن يرى طريقه ولا يعرف أين يتجه، وهذا حال المنافق نعوذ بالله من ذلك. إذن الصيب هو المطر الذي ينزل من السماء بغزارة، مأخوذ من صاب يصوب إذا نزل، والله أعلم.